بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الكتب الصوتية في قانون الإجراءات الجنائية المصري. صوت مصطفى محمد عطية المحامي. التعريف بقانون الإجراءات الجنائية. موضوع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كان قانون العقوبات هو ذلك الفرع من القانون الذي تعين الدولة بموجبه ما تعتبره جرائم وتحدد العقاب لمن يرتكبه، فإن قانون الإجراءات الجنائية هو ذلك الفرع من القانون الذي تنظم الدولة بموجبه كيفية مباشرتها لسلطاتها في العقاب، أي كيفية تطبيقها لقانون العقوبات. وتسود هذه الكيفية فكرة أو قاعدة أساسية هي لا عقاب بغير القضاء، ذلك أن رد الفعل الاجتماعي لوقوع الجريمة ليس تلقائيا أو غريزيا أو انتقاميا، وإنما يجب أن يتم في ظل تنظيم دقيق يحقق المصلحة العامة من جهتين: الأولى هي ضمان ألا يوقع العقاب إلا على من تثبت إدانته فعلا، ولذلك تنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أنه لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأي جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك. والثانية هي ضمان ألا يقود هذا الهدف إلى حد التضحية بالحقوق الأساسية للفرد كإنسان، ووسيلة الدولة كسلطة عامة في ذلك هي اللجوء للقضاء بصفتها مدعيا عاديا ليفصل في دعواها بأن متهما معينا هو الذي ارتكب الجريمة ويستحق العقاب، وهذه الدعوة تسمى الدعوة الجنائية أو الدعوة العمومية، فعند وقوع الجريمة والعقاب عليها لا بد من وجود دعوة قضائية هي الدعوة الجنائية. فموضوع قانون الإجراءات الجنائية هو تنظيم سلطة الدولة في العقاب، سواء انصب هذا التنظيم على الهيئات التي تتولى الدعوة أو على كيفية سير هذه الدعوة أمام هذه الهيئات حتى الوصول إلى صدور حكم بات في موضوعها، بل وتنفيذ هذا الحكم. وتنظيم الدعوة الجنائية يشمل بغير شك المراحل التحضيرية لها كتحريات الشرطة. وعلى ذلك فقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها التي تتولى ضبط وتحقيق الجرائم وإثباتها وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها والفصل فيها وتشكيل هذه الهيئات واختصاصها، والقواعد التي تنظم هذه الناحية تسمى بقوانين التنظيم القضائي، كما يبين القواعد الواجب اتباعها والأشكال التي يتعين احترامها عند البحث في إثبات الجرائم وكيفية إصدار الأحكام وقوة هذه الأحكام وآثارها وطرق الطعن فيها. والقواعد التي تنظم هذه الناحية تسمى قوانين الإجراءات البحتة. ولكن ما أهمية قانون الإجراءات الجنائية؟ تبدو أهمية وجود قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمجتمع، وهو من وقعت ضده الجريمة، وبالنسبة لمرتكب الجريمة، وبالنسبة للمجني عليه والشهود، بل وبالنسبة لمن ليس لهم مصلحة في الجريمة على حد سواء. فالواقع أن مصلحة الجماعة لا تقف عند حد توقيع العقاب على المجرم أيا كان الثمن المدفوع فيه، وإنما تقتضي هذه المصلحة ألا يضحى في سبيل الوصول إلى عقاب المجرم بحريات الشرفاء والأبرياء من أفراد المجتمع. فالإجراءات الجنائية هدفها ضمان سلامة العقاب، وإذا كان قانون العقوبات يحمي المواطن الحر من خلال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإن القانون الذي تتجلى فيه أكثر من غيره الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان هو قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يتعرض لأهم حق له وهو حريته الفردية. والإنسان لا يهتم بالتحرك للبحث عن حماية حريته الفردية إلا إذا وقع ما يهددها، وتدخل السلطات للبحث عن الدليل في الجريمة يثير العديد من المشاكل القضائية والإنسانية بالغة الحساسية، والواقع أن المتهم البريء يحتاج لقواعد الإجراءات الجنائية التي يحتاج إليها المجرم الحقيقي، إذ أنها هي التي تتكفل بإظهار براءته وتفنيد ما يحوم حوله من شبهات. ومن هنا كان لابد من وضع تنظيم لإثبات الجرائم، فلا يمكنه أن نبيح أي شيء حتى لو كان الهدف هو كشف الحقيقة. فقواعد الإجراءات الجنائية تجتهد في رسم خط لا يستطيع المحقق تجاوزه دون أن يعتدي على كرامة الإنسان وحقه في خصوصياته، وبذلك نضع حدا لتدخل الدولة في حياة الأفراد. أنه من أجل ذلك قيل عن قانون الإجراءات إنه قانون الشرفاء، بخلاف قانون العقوبات الذي يوضع لمرتكب الجرائم. وكثيرا ما عبرت محكمة النقض عن أهمية قانون الإجراءات لحماية الأبرياء بقولها: لتبرئة عشر مجرمين خير من إدانة بريء واحد. نقض 3/4/1985، مجموعة أحكام النقض سنة 36، صاد 524، رقم 88.